بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المؤخر. هذا الاسم كالاسم السابق المقدم لم يرد في القرآن الكريم، ولكن النبي عليه أتم الصلاة والتسليم سمى ربه به، فقد ورد في السنة الصحيحة في قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء التهجد: أنت المقدم وأنت المؤخر. لكن ورد هذا الاسم كوصف فعل في القرآن الكريم في قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. طبعاً الاشتقاق من الفعل مرجعيته إلى النص الأصلي في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم: أنت المقدم وأنت المؤخر، وليس إلى اجتهاد الشخص. فدور العلماء حيال الأسماء الحسنى الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإنشاء. ولهذا فإن اسم المؤخر ثابت في السنة الصحيحة. أما في اللغة فالمؤخر عكس المقدم، قدم وأخر. لذلك في باللغة ظاهرة اسمها التطابق، وفي التعاكس: الليل والنهار، الحق والباطل، الخير والشر. هذا من باب ذكر الشيء ونقيضه، فالله عز وجل يقدم ويؤخر. أيها الإخوة، الفعل أخر يؤخر تأخيراً، وقد ورد عند البخاري من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي سلول، هذا رأس المنافقين، ودعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عمر: لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه وثبت إليه وتب، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل. نعم، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أخر عني يا عمر، يعني ابتعد عني. فلما أكثرت عليه قال: أما إني خيرت فاخترت. هذا قرار. لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليه. إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، إن علمت أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فقام فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان الأولى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله، والله ورسوله أعلم، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله. وهذه من موافقات سيدنا عمر، كان يدلي برأي فيأتي الوحي ويؤيده به. هذا رواه الإمام البخاري والترمذي والنسائي. وعند البخاري أيها الإخوة من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذه في الحج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وعند البخاري أيضاً من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. هذا في النصوص الصحيحة التي ورد فيها اسم المؤخر صراحة أو وصف فعله. أما إذا قلنا الله جل جلاله هو المؤخر، هو المقدم، وقد تحدثنا عن ذلك مطولاً في الدرسين السابقين. أما إذا قلنا الله جل جلاله هو المؤخر، أي هو الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها، إما تأخيراً كونياً كما ورد عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أم حبيبة قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. يعني سؤالك لا يقدم ولا يؤخر، لن يعجل شيئاً قبل حله أو يؤخر شيئاً عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيراً وأفضل. إذاً الأولى أن تسأل الله شيئاً سمح لك أن تسأله. هناك من يقول مثلاً: يا رب لا تسألنا عن شيء. هذا كلام ما له معنى، لأن الله عز وجل يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأي سؤال متعلق بالقضاء والقدر لا يقدم ولا يؤخر، هذا سؤال لا معنى له بحسب توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذاً في تقديم وتأخير كوني أو شرعي. نعم، الكوني فلان ولد قبل فلان مقدم، مؤخر فلان جاء بعد فلان. فالتقديم والتأخير الكوني متعلق بالآجال، أما الشرعي كما قال عليه الصلاة والسلام كما ورد عند مسلم من حديث أبي عطية أنه قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. الآن في العبادات، الأولى أن نعجل هذه الصلاة أم أن نؤخرها؟ النبي أخر صلاة العشاء أحياناً، فقضايا العبادات والصلوات والصيام والإفطار والسحور هذه أشياء تسمى تأخير تشريعي في تأخير كوني متعلق بالولادة والوفاة، وفي تأخير تشريعي. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاً هناك تأخير كوني متعلق بالآجال، وهناك تأخير شرعي، والتأخير الكوني متعلق بالأعمال. الله عز وجل قدم فلاناً وأخر فلاناً، قدم فلان في المال وأخر فلان في المال، الأول غني والثاني فقير، قدم فلان في العلم وأخر فلان، الأول عالم والثاني أقل علماً، قدم فلان في المكانة رفع ذكره وأخر فلان في المكانة، الأول لامع والثاني خامل. فالله فضلاً عن الآجال، المكانة والغنى والوسامة والطلاقة، يقدم أناس يؤخر أناس. أحياناً امرأة قدمها في الجمال وأخر هذه في الجمال، أما المؤخرة في الجمال قدمها في العلم وأخر الأولى في العلم، يقدم ويؤخر. هذا التقديم والتأخير الكوني. أما الشرعي، شرع لنا أن نقدم الإفطار مباشرة، أن نؤخر مثلاً السحور، قدم الإفطار وأخر السحور. نعم، المؤخر الآن معنى جديد، هو الذي يؤخر العذاب بمقتضى حكمته ورحمته، ابتلاءً لعباده لعلهم يتوبوا إليه قبل أن يستحقوا العذاب. الله حليم، يرتكب إنسان معصية يعطيه فرصة. يروى أن سيدنا عمر أراد أن يعاقب سارقاً، فقال: والله يا أمير المؤمنين إنها المرة الأولى. قال له: كذبت، إن الله لا يفضح من المرة الأولى. الله حليم. نعم، يعني بصراحة الإنسان إذا ارتكب ذنب وأصر عليه وما تاب منه وتباهى به وافتخر به يأتي العقاب، أما ارتكب ذنب الله يعطيه مهلة، فإذا ندم فالندم توبة، إذا أقلع فالإقلاع توبة. فالله عز وجل لا يسمح بإنزال العقاب على عبد إلا بعد أن يصر على ذنبه، ولم يصروا على ما فعلوا. إذاً الله عز وجل يؤخر البلاء لحكمة بالغة ولرحمة بالغة بعباده العصاة. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. عباده إن تابوا فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عند الله بعشرة أمثالها ويزيد، والسيئة بمثلها ويعفو، والله عز وجل أرأف بعبده من الأم بولدها. الآية التي تؤكد تأخير العقاب هي قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني أحياناً يقول أحدهم أن الله عز وجل خلقنا للعذاب، هذا كلام يتناقض مع القرآن. الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل قال: إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. لكن إذا اقتضت حكمته أن يؤدب عبداً سهى ولها ونسي المبتدا والمنتهى، من الحكمة أن يعالجه الله عز وجل قبل أن يموت. فلذلك ما يرى الإنسان من مصائب تنزل بالناس هي محض رحمة من الله عز وجل لقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعلماء قالوا يعني المصائب خمسة أنواع، نوعان تصيب أهل الفسق والفجور، ونوعان تصيب المؤمنين، ونوع يصيب الأنبياء والمرسلين. أما مصائب الفجار والمشركين مصائب الردع والقصم، ردع وقصم. إذا في بقية خير، واحد بالألف خير، الله عز وجل يرسل له مصيبة يردعه بها عن فجوره وعن عدوانه وعن طغيانه. فالأولى مصيبة ردع، أما إذا علم الله أنه لن يرتدع ولن يؤمن يرسل له مصيبة يقسمه بها. هاتان المصيبتان مصيبة القسم والردع تصيب أهل الكفر والفجور والعدوان والطغيان. الله عز وجل منتقم، يعني ينتقم من الفاجر، ينتقم من المجرم، ينتقم من العابس، يوقفه عند حده. هذه مصائب أهل الفسق والفجور والطغيان والعدوان، مصائب قصم أو مصائب ردع. أما المؤمنون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشرهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني من نعم الله الكبرى أن يتولانا الله بالتربية، أن يتولانا بالعناية المشددة. أنا أقول أيها الإخوة دائماً المؤمن في العناية المشددة، بل إن رأيت أن الله يتابعك ويحاسبك حساباً دقيقاً على كل زلة وعلى كل كلمة فاشكر الله عز وجل لأنك في عنايته المشددة، لأنه مطموع بك، لأن المشكلة التي بينك وبينه تحل. تماماً كما لو أن طبيباً رأى قريبه المريض يعاني من التهاب في المعدة، هذا المرض قابل للشفاء، يعطيه حمية قاسية جداً ويشدد عليه لأن مرضه قابل للشفاء. أما لا سمح الله ولا قدر لو أن لهذا الطبيب مريض مصاب بورم خبيث منتشر في أمعائه، يقول له كل ما شئت لأنه لا أمل في شفائه. وهذا معنى قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هذه المصيبة تصيب المؤمنين، مصيبة النقص، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، مصيبة الدفع إلى باب الله، مصيبة الحس على مزيد من الطاعة. لكن في مصيبة أخرى مستقيم، وابتلاه الله بمصيبة ليرفع أجره عنده، مصيبة رفع، يعني بإمكان هذا المؤمن أن يكون بوضع أحسن، والآن جيد ومستقيم، لكن بإمكانه أن يكون بوضع أعلى من ذلك، يعني له عند الله مكانة لم ينلها بعمله الصالح، ينالها أو ينالها بصبره على هذا البلاء. فإما أن تكون مصيبة المؤمن مصيبة دفع إلى بابه، أو أن تكون المصيبة مصيبة رفع لمقامه. على كل عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. الآن الله عز وجل إذن بأخر العقاب من أجل أن يتوب العباد قبل استحقاق العقاب. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذا الله عز وجل يؤخر العقاب عن المؤمنين المقصرين وعن الظلام. بعضهم قال المؤخر هو الذي ينزل الأشياء منازلها، يقدم ما يشاء بحكمته ويؤخر ما يشاء بحكمته. نعم، المؤخر دل على صفة من صفات الذات، المؤخر دل على صفة من صفات الذات، ودل على صفة أيضا من صفات الأفعال، في ذاته مؤخر وفي أفعاله مؤخر. وقال بعضهم المؤخر في حق الله تعالى هو الذي يؤخر المشركين ويقدم المؤمنين، يؤخر العصاة ويرفع الطائعين. وقال بعضهم المقدم والمؤخر هو الذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء على بابه، يطرق بابه يفتح لواحد ولا يفتح للآخر بحسب حكمته. يعني أيها الإخوة، بعض الأمثلة: أبو سفيان زعيم قريش، يعني يحتل أعلى مكانة في قريش، لم يؤمن برسول الله بل حارب رسول الله، كان مقدماً في قومه، علي الجاه، علي المكانة، زعيم قريش، فلما أعرض عن ذكر ربه أخره الله. يعني تروي بعض الحكايات أنه مرة وقف على باب عمر مدة طويلة ولم يؤذن له، يرى بلال، صهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان، فألمه ذلك، قال: يا أمير المؤمنين، أبو سفيان يقف ببابك ولا يؤذن له، وصهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان، ماذا قال له؟ قال له: أنت مثلهما؟ بلال عبد وصهيب رومي، لكن لأنهما عرفا ربهم قدمهما الله عز وجل. يعني الله يقدم ويؤخر. امرأة في قصر العزيز تعرف يوسف عبدا مملوكا وقد دخل السجن، فلما رأته عزيز مصر قالت: سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته، وسبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيته. الله يقدم إنسان يرفعه. فأنا أقول دائما المؤمن له من آيتي ورفعنا لك ذكرك نصيب. كل مؤمن خطب ود الله واستقام على أمره وأناب إليه وأقبل عليه يرفع الله ذكره. فقبل الإيمان ما كان متقدم، بعد الإيمان الله قدمه. والإنسان الذي كان على شيء من التدين ثم خرق استقامته والتفت إلى الدنيا ولم يعبأ بعباداته كان مقدماً فأخره الله عز وجل. يعني أذكر مرة اثنان قادمان إلى بلدهما من أوروبا، نزلا في فندق في بلد أوروبي شرقي، روى لي القصة أحدهما، قال لي: طرق الباب ليلاً، والأمر معروف، يعني أيام إذا نزيل بفندق وفي نساء منحرفات هن يتحرشن به، قال لي: أنا ما فتحت الباب، صديقي فتح الباب. يعني واحد ارتكب الفاحشة، واحد ما ارتكب، اللي ما ارتكب خوفاً من الله. سبحان الله، بعد عدة سنوات الأول في عمله صاعد والثاني في عمله هابط، إلى أن ضاق به الأمر سلم المحل وأصبح بلا عمل. واحد صاعد كان مؤخراً فقدمه الله عز وجل، والثاني كان مقدم فأخره الله عز وجل. يعني بلال كان عبد، كان أمية بن خلف يضربه ضرباً مبرحاً. جاء سيدنا الصديق واشتراه منه، قال له صفوان لسيدنا الصديق: والله لو دفعت به درهماً لبعتكه درهم. قال له: والله لو طلبت 100 ألف لأعطيتك إياها. ودفع ثمنه ووضع يده تحت إبطه وقال: هذا أخي حقاً. فكان الصحابة الكرام إذا ذكروا الصديق قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالاً. يعني معقول عبد حبشي يأتي إلى المدينة فيخرج عمر عملاق الإسلام خليفة المسلمين لاستقباله؟ هذه مقاييس الإسلام. كان عبداً حبشياً وكان صهيب رومياً، فلما أسلما وتعرفا إلى الله رفع الله ذكرهما. فالله يقدم ويؤخر، وأحياناً يؤخر العقوبة لحكمة بالغة، حكمة بالغة بالغة. فالإنسان إذا أخر فلحكمة بالغة، وإذا قدم فبفضل من الله عز وجل. والدعاء: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المؤخر، والتقديم والتأخير أن يقدم الإنسان في المال وأن يؤخر إنسان آخر في المال، أن يقدم إنسان في الجاه وأن يكون إنسان آخر في التعتيم، أن يقدم إنسان بالصحة أن يؤخر إنسان بالصحة. هذا التقديم والتأخير الذي تؤكده الآية الكريمة: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هناك تفسير اجتهادي، هو أن الإنسان حينما يكون طموحا في الدنيا أم في الآخرة، لقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. المعنى أن كل إنسان إذا أصر على شيء من خير الدنيا أو الآخرة، إذا أصر على الدنيا أو على الآخرة وكان صادقاً في إصراره، من سنن الله عز وجل أن يعطيه سؤله. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً. يستنبط أن الإنسان إذا أصر أن يكون أولاً في الدنيا الله عز وجل يؤتيه سؤله، وأن الإنسان إذا أصر أن يكون أولاً في الآخرة يعطيه سؤله. فالإنسان يعطى قدرات بقدر طلبه، توزع القدرات متعلق بالاختيار. إنسان ما له أي هدف في الحياة إلا بيت صغير، وقدراته العامة تغدو محدودة. إنسان له طموح أن يترك أثراً كبيراً في الحياة، يعطى قدرات أكبر. فهذا التقديم والتأخير لحكمة بالغة بالغة بالغة. التقديم والتأخير متعلق بطلب الإنسان، التقديم والتأخير متعلق بطموح الإنسان، فكلما كان الطموح أكثر آتاه الله لهذا الإنسان من القدرات ما تعينه على تحقيق أهدافه. هذا تفسير اجتهادي للتفاوت في القدرات بين البشر. أيها الإخوة، يعني نستنبط أن التقديم متعلق بتطلعات الإنسان، ومتعلق بحكمة الرحمن، ومتعلق بعدالة الله. في عدالة، وفي حكمة، وفي تطلع، وفي طلب. أيها الإخوة، يستنبط أن الله إذا قدم عليك إنساناً في باب الخير، معنى ذلك أن صدقه في فعل الخير أكبر من صدقك. إذا قدم الله عليك إنساناً في العلم، معنى ذلك أن صدقه في تعلم العلم وتعليم العلم أكبر من صدقك. يعني وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، منكم الصدق ومني العدل، تتفاوتون عندي بالصدق. أحياناً الله عز وجل يجري على يد إنسان إنجازاً كبيراً جداً قد يفوق إمكاناته، لكن يتناسب مع صدقه. منكم الصدق ومني العدل، كلمتان تحكمان العلاقة بين الله وبين عباده. أنتم تتفاوتون في الصدق، وأنا أعاملكم بالعدل. فإذا وجدت إنساناً مقدماً عليك في المال، أو في الجاه، أو في العلم، أو في العمل الصالح، معنى ذلك صدقه في طلب المال أكبر من صدقك، وصدقه في أن يكون ذا مرتبة عالية أكبر من صدقك، وصدقه في أن يكون معطاءً أكبر من صدقك. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً. هذا موضوع المقدم والمؤخر فيما يتعلق بالحظوظ، بحظك من المال، بحظك من الجاه، بحظك من فعل الخير، بحظك من العلم. لكن من معاني المؤخر، المؤخر هو الذي قدم الأبرار وأخر الفجار. قد يكون الفاجر ذكياً، لكن لأنه فاجر يؤخره الله. وقد يكون البار محدوداً، لكن الله يقدمه. المؤخر هو الذي قدم الأبرار وأخر الفجار. قدم الأبرار وشغلهم به، وأخر الفجار وشغلهم بالأغيار. أحياناً ينشغل الإنسان بربه، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. بعضهم قال: المقدم والمؤخر هو الذي يقرب ويبعد، يقرب أحبابه ويبعد أعداءه. لذلك أكبر عقاب يناله الإنسان من الله عز وجل الحجاب، يحجب عن الله، يبعده الله، يؤخره، فهو مؤخر. المنحرف، غير المؤمن، غير المستقيم، الذي يعيش لذاته، الذي يؤذي خلقه، هذا يحجب ويبعد ويؤخر لأن الله هو المؤخر. وأكبر مكافأة ينالها أحبابه أن الله سبحانه وتعالى يتجلى عليهم على قلوبهم ويقربهم، فهو المقدم، يقدم ويؤخر بحكمة، بعدل، باستحقاق. وقال بعضهم: المقدم والمؤخر يقرب أنبياءه وأولياءه وأحبابه، يقربهم ويهديهم، ويؤخر أعداءه بإبعادهم وضرب الحجاب بينه وبينهم. الله تعالى هو المؤخر، أي أنه يؤخر قوماً تكبروا بغير الحق. من يستطيع أن يتكبر بالحق؟ الله وحده، لأنه صمد ذاتي الوجود، ليس وجوده متعلقاً بجهة أخرى. أما الذي يتكبر بغير الحق هو الإنسان الضعيف الذي هو في قبضة الله، يعني حجم الإنسان، مكانته، قدراته الكبيرة متعلقة بقطر شريانه التاجي، فإذا سد هذا الشريان كتبت النعوة. أكبر إنسان، أقوى إنسان، أضخم إنسان متعلق بسيولة دمه، فإذا تجمدت قطرة دم لا تزيد عن رأس دبوس في أحد أوعية الدماغ، في مكان أصيب بالشلل، في مكان أصيب بالعمى، في مكان أصيب بفقد الذاكرة. والإنسان بحجمه الكبير وقوته وهيمنته وجبروته متعلق بنمو خلاياه، فإذا نمت نمواً عشوائياً انتهت حياته. فالذي يتكبر بغير حق هو الإنسان. لذلك قال تعالى، شوف اسم المؤخر، سأصرف عن آياتي، سأصرف عن آياتي الدالة على عظمتي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. سبيل الرشد يحد من شهواتهم، يحد من حركتهم، يمنعهم أن يعتدوا على الآخرين، يمنعهم أن يأخذوا أموال الآخرين، يمنعهم أن يعتدوا على أعراضهم. وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وأن يروا سبيل الغي، لك العلمانية حضارة أنه فيها تفلت، لك أن تفعل ما تشاء، لك أن تأكل أموال الناس بالحق وبغير الحق، لك أن تمارس كل الشهوات. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لذلك هؤلاء الذين تكبروا بغير الحق الله عز وجل يؤخرهم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، دققوا، حبطت أعمالهم. معنى حبط العمل باللغة حبط انتفخ وتورم من علة ومرض، ذاته متضخمة، يرى نفسه فوق الآخرين، هذه الغطرسة والكبر والاستعلاء والبعد عن الله. ما في إنسان يؤمن بالله إلا ويتواضع، يرى نفسه لا شيء أمام الذات الإلهية. أما المتكبر لا يرى الله إطلاقاً، يرى نفسه. لذلك في مصطلح جديد، تأله الإنسان، الإنسان المعاصر بإنجازات معينة، إنجازات تقنية أو إنجازات علمية، أله نفسه ورأى نفسه نداً للخالق. يقول لك مثلاً: استنسخنا نعجة في 285 حالة لم تنجح سابقاً، وهذه النعجة أصيبت بشيخوخة مبكرة غير معقولة، لأنهم أرادوا طريقاً للخلق غير الطريق الذي رسمه الله عز وجل. فكل شيء الله عز وجل صممه إن صح التعبير هو الكمال المطلق، وأي عدول عن تصميم الخالق نحو الأسوأ، لكن الإنسان يتألى. عند مسلم أيها الإخوة، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: تقدموا تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الملمح دقيق جدا، يعني متى أخرك الله هو مؤخر، حينما تأخرت أنت. تأخير الله هو تجسيد لرغبتك في التأخر، يعني ينام ولا يفكر أن يصلي الفجر في وقته، فعلاً بعد حين لا يستيقظ أبداً، لك ما عم بصحى، أنا لا أستيقظ. لما أراد ألا يصلي الفجر أخره الله عز وجل. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، صار الله المؤخر تأخير جزائي مبني على تأخر اختياري. الله مؤخر، يؤخر بعض الناس بعض عباده تأخير جزائي مبني على تأخر اختياري. الآن إذا الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فإذا قدم الله الرجال في قيادة الأسرة وجعلهم قوامين على النساء، أي إنسان يقدم المرأة في القوامة فقد قدم ما أخره الله، وأي إنسان يؤخر الرجل في القوامة فقد أخر ما قدمه الله. فالمؤمن يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله. آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعاً هذه الآية في حياة النبي لها معنى معين، لكن بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى في معنى آخر. أنت حينما ترفع صوتك فوق صوت السنة وترى أن هذه السنة لا تصلح لهذه الأيام، هذه السنة تصلح لعصر الصحراء والجمل، لا تصلح لعصر الكمبيوتر والفضائيات، أنت حينما تتهم السنة بأنها لا تلبي حاجات العصر رفعت صوتك فوق صوت النبي. أيضاً إذا قدمت شيئاً لا يرضي الله على سنة رسول الله أنت قدمت ما أخر الله. حينما تؤخر سنة رسول الله عما تستحق من تقدم فقد فعلت ما لا يرضي الله. أيها الإخوة، ينبغي لمؤمن آمن بهذا الاسم المؤخر أن يحذر من تقديم ما أخره الله. دققوا الآن، ولو اجتمع الخلق على تقديمه، لقد يجتمع الخلق على تقديم شيء، على تقديم لعبة الكرة مثلا، أما أن تصبح هذه اللعبة دينا، الإنسان يحدد خصومه من خلال انتصار فريق على فريق. الرياضة مطلوبة ومقبولة وضرورية، بس لا أن تكون ديناً، فإذا قدمت على أنها دين هناك مشكلة كبيرة. يعني الأزياء، ليس معقولاً مصمم أزياء ليس مسلماً يصمم أزياء فاضحة لنساء المسلمين. أنت جعلته مشرع، إذا كان نمط الثياب هكذا أن تكون ضيقة أو أن تكون مظهرة لمفاتن المرأة ونحن خاضعون لهذا المصمم، أنت قدمت إنسان لا وزن له عند الله ورجحت مكانته على شرع الله القاضي بالتستر. فلذلك المؤمن الذي آمن بأن الله هو المؤخر وهو المقدم ليحذر أشد الحذر من تقديم ما أخره الله ولو اجتمع الخلق على تقديمه، أو أن يؤخر ما قدمه الله ولو اجتمع الخلق على تأخيره، فإن الدنيا ملك لله لا لهم، ودخول الجنة بإذن الله لا بإذن مصممي الأزياء، بإذن رب السماوات والأرض. أيها الإخوة، هذا الاسم دقيق جداً، المؤخر. بعض الناس يقدم مصالحه على دينه، هذا قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم. بعض الناس يقدم على دخل مشبوه على النزاهة والاستقامة، أخر النزاهة والاستقامة وقدم الدخل المشبوه. بعض الناس يقدم ما ينفعه في الدنيا ولكن يغضب ربه، ويؤخر ما ينفعه ويغضب ربه. لذلك الله عز وجل قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قدمت صفقة فيها بضاعة مشبوهة، فيها بضاعة محرمة لكن أرباحها طائلة، قدمت صفقة على طاعة الله. يقدم الغش على الاستقامة على أمر الله. إنسان أحياناً يقدم شهوته على طاعة ربه، يقدم على كسب مال غير مشروع يقدمه على طاعة ربه. كل إنسان يوم القيامة ينبأ بما قدم وأخر. يعني جاءك خاطبان لابنتك، الأول غني ووسيم ومتألق لكن دينه صفر، والثاني شاب مؤمن مستقيم طائع لله لكن دخله قليل محدود، فالناس يقدمون هذا على ذاك. قدم ما ينبغي أن يؤخر وأخر ما ينبغي أن يقدم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذا فضلته وهذا أهملته، هذا أعطيته وهذا منعته، هذه الشهوة فعلتها بخلاف منهج الله، وهذه الطاعة تركتها بخلاف منهج الله. قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها الإخوة، الإنسان يقدم ويؤخر. قال تعالى: دققوا، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الذين يتقدمون للطاعات وللأعمال الصالحات وللخدمة خدمة البشر، هؤلاء يعلمهم الله، والذين يؤخرون عطاءهم عمن يستحقه، يؤخرون علمهم عمن يستحقه، أيضاً يعلمهم الله. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: ربي اغفر لي خطيئتي، اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت، وكان من حقه التأخير، وما أخرت، وكان من حقه التقديم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. لذلك المؤمن الصادق يقدم ما يرضي الله، يؤخر ما يغضبه، يقدم الصالحات ويؤخر الشهوات. إذا فعل ذلك فهو أسعد إنسان في الدنيا، أن تقدم ما قدمه الله وأن تؤخر ما أخره الله، أن تأتي مقاييسك وفق مقاييس القرآن. يعني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما في إنسان إلا في عنده مقاييس. بطولة المؤمن أن تكون مقاييسه وفق مقاييس القرآن الكريم. الله عز وجل قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا. فالمؤمن يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير، والمؤمن يتخذ مقاييس متوافقة مع مقاييس القرآن. يعني واحد في عليه زكاة مال، القصة وقعت في الشام، رجل أعرفه زكاة ماله 10,450، زوجته ضغطت عليه من أجل طلاء البيت وتجديده، في عليه زكاة يجب أن يؤديها وبحاجة إلى طلاء البيت من أجل تجديده. من شدة الضغط الذي تلقاه من زوجته قدم طلاء البيت على دفع زكاة ماله. هذا الذي حصل، له مركبة، صار معه حادث، يقسم لي بالله كلفة إصلاح المركبة وطلاؤها وثمن القطع 10,450 بالضبط، الرقم متطابق مع زكاة ماله 100%. هو قدم طلاء البيت استجابة لضغط زوجته على أداء الزكاة وهي فرض، فعاقبه الله عز وجل بحادث دفع هذا المبلغ الذي يساوي الزكاة تماماً على إصلاح مركبته ديناً. فلذلك الإنسان إذا قدم ما حقه التأخير، الله عز وجل إذا كان مؤمناً يؤدبه، وإذا أخر ما حقه التقديم إذا كان مؤمناً الله يؤدبه. فالبطولة أن تقدم ما قدمه الله، وأن تؤخر ما أخره الله، وأن ترعى حق الله وحق الناس، وأن تأتي مقاييسك متوافقة مع مقاييس القرآن الكريم، عندئذ تكون قد استفدت من اسم المقدم والمؤخر. الله مقدم ومؤخر، والحمد لله رب العالمين.